يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أن هذه الأمة هي أكمل الأمم عقولا، وأحسنهم أفكارا، وأرقهم قلوبا، وأزكاهم أنفسا. اصطفاهم الله تعالى واختارهم، واصطفى لهم دين الإسلام، وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. وأخبر جل وعلا في هذه الآية أيضا أن هذه الأمة رغم اصطفائها ووراثتها لهذا الكتاب علما وعملا، إلا أنهم متفاوتون في درجة إيمانهم. فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي اجترأ على بعض المحرمات وقصر في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معه، فهو مسلم ناقص الإيمان. ومنهم مقتصد، وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات من غير زيادة أو نقص، فهذا مؤمن مقتصد في إيمانه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي سارع في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وزاد على المقتصد بأنه فعل المستحبات وترك المكروهات، فهذا مؤمن محسن في إيمانه، عرف ربه وعبده حق عبادته محبة وخوفا وإجلالا. وتقييده سبحانه وتعالى للسابق بالخيرات بقوله بإذن الله تنبيه له أن لا يغتر بنفسه، لأن ما حصل له من المسابقة في الخيرات إنما حصل بتوفيق من الله عز وجل، فيحمد الله تعالى على هذه النعمة ويشكره عليها. معاشر المسلمين، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان هو إقرار باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وأن أهله متفاضلون فيه، ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. فإقرار اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بلوازمهما. واعتقاد القلب هو تصديقه وإيقانه مع إخلاصه لله عز وجل ومحبته وانقياده له سبحانه وإقباله عليه عز وجل ولوازم ذلك وتوابعه. وأما عمل الجوارح فهو العمل الذي لا يؤدى إلا بالجوارح، فلا يكتمل إيمان أحد حتى يجتمع فيه الخصال الثلاث. فالتصديق بالقلب وحده لا يجزئ إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون معها عمل الجوارح. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا كامل الإيمان. كل هذه المعاني عباد الله مقررة في الكتاب والسنة، وقررها أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم. فمن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فكلما كمل خلق المسلم كمل في إيمانه، وكلما ساء خلقه نقص من إيمانه بقدر تلك الإساءة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان لمن لا أمانة له. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أخرجه أحمد. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون؟ فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع. فقيل له: فهل ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. عباد الله، لما كان الإيمان معرضا للزيادة والنقصان حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعاهده والعمل بما يؤدي إلى تجديده وتقويته. فقد ثبت في مستدرك الإمام الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي أنه يبلى ويهترئ. قال: فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وحببه إلى نفوسنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إن أعز ما يملكه الإنسان في حياته هو دينه وإيمانه بربه عز وجل. فبالإيمان تحصل له النجاة والفلاح يوم القيامة، وبالإيمان تتحقق له السعادة في الدنيا، وبه يعيش حياة طيبة هنيئة. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد قيل: إن المقصود بالحياة الطيبة هو الرزق الحلال والقناعة في الدنيا. فينبغي على المسلم عباد الله العناية بكل سبب يؤدي إلى تقوية إيمانه وزيادته، من سؤال الله عز وجل والمداومة على ذكره وتوحيده سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته والتفقه في دين الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة مع التدبر والتفكر في خلقه عز وجل. كل ذلك مدعاة لتجديد إيمانه وتقويته. ليس هذا فحسب، بل عليه أن يوطن نفسه على مقاومة كل سبب يؤدي إلى نقصان إيمانه أو إضعافه، فيقلع عن جميع الذنوب والمعاصي ويتوب مما وقع منها، مع مقاومته للفتن والشبهات التي تضعف الرغبة في الخير والإقبال عليه.